قسم ثالث، والوتر قسم رابع، والشفع والوتر، والليل اذا يسر. ثم يقول الله بعد ذلك: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لقد جاءنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ومن بين ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امرنا اذا ما اردنا ان نقسم، نقسم بالله عز وجل: من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليذر. ونهانا عن ان نحلف بابائنا او بمن نعظمهم من مخلوقات الله عز وجل. قال صلوات الله وسلامه عليه: الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولا بالطواغيت من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليذر. بل وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلف بغير الله عز وجل، وجعل الذين يحلفون بغير الله عز وجل جعلهم مشركين. قال صلوات الله وسلامه عليه: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. هذه الآيات من أول سورة الفجر الله سبحانه وتعالى يقسم بها، مع أنها ليست بالله، وإنما قسم بآيات من آيات الله عز وجل. فكيف نخرج من هذا الإشكال؟ نحن كمسلمين مطالبون بأن لا نحلف إلا بالله، والله سبحانه وتعالى الخالق له أن يقسم بكل مخلوقاته ليبين وليلفت أنظارنا إلى عظمته في خلقه. هو يقسم لبيان عظمة الخالق في مخلوقاته. والفجر، وهذه أوقات يقسم الله سبحانه وتعالى بها، يقسم بوقت الفجر ليبين فضيلة هذا الوقت على أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كان من الممكن أن تزدحم المساجد في صلاة الفجر، لأن فضيلة الفجر مثل لأن فضيلة صلاة الفجر مثل فضيلة صلاة الجمعة. فالناس في صلاة الفجر يقومون وعددهم قليل ولا يذهبون إلى المسجد. الله سبحانه وتعالى يقسم بفضيلة هذا الوقت والفجر، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين أن الذين يمشون في هذا الوقت إلى المساجد يبشرهم بالجنة. اسمعوا: بشر المشائين في الظلم بالنور التام عند الله يوم القيامة. بل بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. والذي نفس محمد بيده، لو أن أحدهم رأى عرقا سمين أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. عرق يعني إيه؟ يعني وجد كده أكلة لحمة هتكون موجودة هيجري وراءها. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح من الأجر، العتمة اللي هو العشاء والفجر، لأتوهما ولو حبوا، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الفجر يقسم الله عز وجل بهذا الوقت ليلفت أنظار المؤمنين بقيمة هذا الوقت والسعي فيه إلى المساجد والفجر. ثم يقسم بالليالي العشر، العشر من ذي الحجة، بعد 4 أيام من الآن هندخل في العشر من ذي الحجة. احنا اليوم 26 من ذي القعدة، بعد أيام هندخل في الايه، في أول ذي الحجة. هذه الليالي العشر ليالي مفضلة، وقد بين لنا القرآن الكريم من خلال هذا القسم أن لها قيمة في حياتنا نحن المسلمين. وليال عشر، ليالي العشر، أول ليلة من ذي الحجة وآخر ليلة من الليالي العشر، ليلة إيه؟ ليلة النحر. هذه الليالي يحث الله فيها المسلمين على العمل الصالح، يذهب الحجيج فيها إلى بيت الله الحرام لينالوا أجرا وثوابا وغنيمة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن قصده من حاج أو معتمر كان حقا على الله عز وجل إن قصده أن يدخله الجنة، وإن أعاده أعاده بأجر وغنيمة. أجر يعني ثواب، وغنيمة يعني المال الذي أنفقه في الحج سيخلفه الله عز وجل عليه. هذا بالنسبة للحج. أما الذين يعيشون في بلادهم هل يحرمون من الأجر في هذه الأيام؟ لا، وإنما لهم أجر وثواب في هذه الأيام إذا ما التزموا بالأعمال الصالحات. فقد روى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. ما من أيام العمل الصالح، فكر يا أخي المسلم في العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أيها الأخوة المسلمون، نقول إن الحجيج الذين ذهبوا سينالون ثوابهم إن توفاهم الله وهم ذاهبون إلى هذه الدعامة من دعامة الإسلام، إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن قصده من حاج أو معتمر كان حقا على الله إن قبضه، يعني إن توفاه، أن يدخله الجنة، وإن رجع رجع بأجر وغنيمة. ماذا أولئك الذين يجلسون في بلادهم؟ هل لهم من ثواب أجر؟ لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضيلة الليالي العشر والأيام العشر، والقرآن الكريم يقسم بفضيلة الليالي العشر. فما هي أعمال هذه الليالي؟ لكم أن تقوموا فيها لله، لكم أن تسبحوا فيها الله، لكم أن تنصحوا فيها لله، نصيحة لله، لكم أن توسعوا فيها على من عسر الله عليه حياته. هناك أناس ربما يلجؤون إليك وأنت تستطيع أن تفرج كروبهم في هذه الأيام. ربما يكون هناك محتاج يحتاج الى عمل، وانت في استطاعتك ان تدله على عمل او ان تجعله يكسب، انه اخوك المسلم. فاذا ما وسعت عليه واذا ما فرجت عنه كربته في هذه الايام كان عملك هذا افضل من الجهاد في سبيل الله. من الذي قال هذا؟ انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من ايام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. انت اذا وسعت عن مسلم، فرجت وسعت عليه وفرجت عنه كربته في هذه الايام، يكون لك اجر افضل من الجهاد. بل اذا كنت اديت الفريضة وعندك ما عندك من اشتياق بان تظهر، ووجدت انسانا في حاجة الى مال ووسعت عليه، كان هذا افضل في هذه الايام من ذهابك الى الحج حج نافلة. افضل، كان افضل، بل وافضل من الجهاد في سبيل الله. وهذا هو هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيقت من الاعمال الصالحة على العبادات فقط. نحن ضيقنا الافق الواسع، ظننا ان الاعمال الصالحة الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد فقط. انت اذا فرجت عن مقروب او يسرت على معسر، كان هذا في هذه الايام يعد لك ثوابا واجرا عند الله عز وجل افضل من حجة النافلة، بل وافضل من الجهاد في سبيل الله. نحن لا نأتي بهذا من عندياتنا، وانما هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، لا احد افضل منه. ايها الاخوة الاحباب، الليالي العشر تستطيع ان تملأها بتلاوة القرآن والعمل بما فيه من احكام وتطبيق ما يطلبه منك هذا الكتاب على بيتك وعلى نفسك وعلى اخوانك المسلمين. انت مطالب بان تلتزم بتوجيهات هذا الكتاب، قيام بالامانة، انت مؤتمن في موقعك، انت مؤتمن في موقعك على ما اؤتمنت عليه. اسمع رئيس البلاد، رئيس الدولة حفظه الله واطال عمره، وهو يخاطب الوزراء ويقولهم ايه؟ لقد القى الله في عنقي الامانة، وانا احملكم الامانة بعدي، وانتم مسؤولون عن امانتكم هذه امام الله، امامي او امام الله ثم امامي. يخوفهم بالله اولا، وده هو المهم، لان الذي لا يخاف الله عز وجل لا يخاف من العباد. والله اذا لم اخف من الله سبحانه وتعالى لا اخاف من العباد. ووجدته ايضا يقول لرئيس الوزراء، يقول له كده ايه؟ يقول له انا لا اعرف، اعرف من الحكم الشرعي ان الذي يسرق من واحد تقطع يده، فما بال الذي يسرق امه؟ اللي بيسرق امه ده يبقى ايه؟ اللي في موقعه ان كان مسؤولا لا يراعي الله في هذه الامانة فهو خائن لامته، سارق لوقتها. ايها الاخوة الاحباب، بالفطرة الطيبة وجدناه يوافق الوزراء في وزارتهم الجديدة، كأنه يقول لهم راقبوا الله فيما ائتمنكم الله عليه. ونحن نقول هذا هو امر الله في هذه الايام العشر وفي غيرها الاعمال الصالحة. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. وانتم تعلمون اللي بيسرق ده من المال العام ما هو عارف انه بيسرق ويعرف انه هو خاين يعلم ذلك وينسى انه ان الله سبحانه وتعالى مراقب له مطلع عليه سيكشفه ان في الدنيا امام الناس او يفضحه امام الخلائق يوم القيامة. فضيحة الخلائق دي كارثة ومصيبة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جي في يوم من الايام يقول اما بعد يقول للصحابة الصحابة اللي هم الاتقياء الانقياء الاخيار الاطهار الابرار اما بعد فاني استعمل العمل مما ولا استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عز وجل استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله عز وجل فوالله لا أأذن كثمنا منكم مخيطا مخيط يعني إبرة كما دونه يعني أقل منه إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. يقولنا التربية الشعورية الداخلية دي تربية نقية والرسول عليه الصلاة والسلام يستحثهم ما من عبد يأتي يوم القيامة كتمنا مخيطا استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا كما دونه الا كان غلولا غلول يعني سرقة هتفضحوا يوم القيامة الابرة ده هتيجي يوم القيامة كده فضيحة او اقل من الابرة الا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الانصار كأني اعرفه لونه اسود قال يا رسول الله اقبل عني عملك انا مستقيم العمل ده اللي ربنا اللي انا هشتغله للمسلمين انا عايز اشتغل لنفسي انا ان كتمت على نفسي شيء ربنا يحاسبني يذل نفسك لكن اكذب عن المسلمين ابرة فما دونها سأحاسب وسأفتضح به يوم القيامة اقبل عني عملك. راح واقف على طول كده خوف الصحابي قال ما شأنك قال سمعتك تقول كذا وكذا سمعتك تقول كذا وكذا من استعملناه منكم على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه الا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وانا اقوله الان من استعملناه منكم على عمل من اعمال المسلمين فليجئ بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى. اللي احنا نعطيهوله على نية ياخده لكن اللي ينهى عنه ينتهي. ايها الاخوة المسلمون الاعمال الصالحة في هذه الايام العشر الجاية كثيرة وفيها على فقراء المسلمين وما اكثرهم في بلادكم التي انتم منها او في هذه البلاد وسعوا عليهم. ان لم تذهبوا الى الحج ولم تكن لكم فيه فسحة في هذا العام توسعوا على فقراء المسلمين. هناك فقراء المسلمين في كل مكان يحتاجون منكم الى مال والهيئات الخيرية هنا تجمع بعض الاموال فضعوا اموالكم حسبة لله في هذه الايام العشر ستتضاعف هذه الاموال القليلة لانها ستذهب الى فقراء المسلمين. في الايام العشر تستطيع كما قلت ان تنصح بعيدا عن الحق. واحد بعيد عن الحق يقول له تعالى انت اخي ولك علي حق النصح الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله قال لله. ايه لله؟ ربنا محتاج للنصيحة؟ لا، لله يعني ايه؟ النصيحة لنطيع الله، طاعة الله، لفت الانظار الى طاعة الله عز وجل. انا انتصح لله يعني اطيع الله، ولرسوله يعني اطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكتابه انفذ هذا الكتاب باوامره ونواهيه، ولائمة المسلمين اخلص لهم في النصح، ائمة المسلمين اخلص لهم في النصح، ثم اطيعهم في طاعة الله عز وجل، ولعامة المسلمين وخاصتهم. عامة المسلمين انصحهم. ايها الاخوة المسلمون، الاعمال الصالحة مجالها واسع وفسيح، لا تقصروها على العبادة فقط، ولا تقصروها على الطاعات المعروفة فقط، وانما الكلمة الطيبة صدقة. توجيهك لابنائك ورعايتك عليهم تعتبر ايضا من الاعمال الصالحة. حسن عشرتك لزوجتك وحسن عشرتها لك ايضا من الاعمال الصالحة. كونك تلتزم بتوجيهات الاسلام وتشريعاته في البيع والشراء، في الغضب والرضا، كل هذا يعتبر ايضا من الاعمال الصالحة. كونك تعدل بين اثنين في الخصومة، هذا ايضا يعتبر من الاعمال الصالحة. وسعوا هذه الاعمال، فان دائرة الاعمال الصالحة لو فكرتم فيها ستجدونها دائرة تصل الى كل شخص من اشخاص المسلمين، سواء كان صغيرا او كبيرا، سواء كان مشتريا بائعا، سواء كان قاضيا او راع من الرعية او واحد من الرعية. علينا ان نلتزم بالعمل الصالح في هذه الايام العشر حتى ننال الاجر والثواب والفجر، يقسم الله عز وجل بفضيلة هذا الوقت. وليال العشر كأنه الزمن، زمن الفجر، والليالي العشر زمن ووقت، والفجر وليال العشر، والشفع والوتر، العبادات التي تكون فيها الشفع او يكون فيها الوتر. فعندك عبادة الصبح مثلا شفعا، والظهر شفعا، والعصر شفعا، والمغرب وتر، هذه كلها، والفجر وليال العشر والشفع والوتر. الليل اذا يسر، عندما يأتي الليل بظلامه يريد من الناس ان يستتروا، لا يجاهروا بالمعصية، لا يقول انني تخفيت عن اعين الناس بظلام الليل، لا يقول هذا. كل امتي معافى الا المجاهرين اي بالمعصية، كل امتي معافى الا المجاهرين اي بالمعصية. وان من المجانة يعني من زيادة الاثم والذنب والمجون ان يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح ويكشف ستر الله عنه وقد بات يستره ربه، دي مصيبة وكارثة. يعمل جريمة من الجرائم ويصبح في الصباح يتباهى بانه فعل كذا وفعل كذا في امور لا ينبغي ان يتباهى بها احد. أفجور يتباهى به بشر؟ فجور. أضياع وإثم وذنب يتباهى به إنسان؟ وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا سيئا ثم يصبح فيكشف ستر الله عنه وقد بات يستره ربه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وتقبل منا أعمالنا واستجب دعاءنا واغفر لنا ذنوبنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، الايام العشر فرص للعبادة، فرص للتسابق في الخيرات، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. استبقوا الخيرات، سارعوا بالخيرات إلى الله عز وجل. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اللهم نفس عنا من كربات يوم القيامة. ومن وسع على معسر وسع الله عليه في الدنيا والآخرة. اللهم وسع علينا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، الأيام العشر فيها الأضحية، والرسول صلوات الله وسلامه عليه بين في حديث صحيح قال: إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره حتى يضحي. بعد صلاة العيد يذبح أضحيته ثم يقلم أظافره ويحلق شعره، وإذا كان هناك شعر البدن أيضا يتخلص منه. إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من بشره حتى يضحي. هذا توجيه من؟ توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والأضحية سنة مؤكدة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة من المسلمين، من وجد ساعة بخاطب المسلمين ولم يضحي، من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. اللي عنده قدرة ويستطيع ان يضحي فعليه ان يضحي، وهذا توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين، في مصر وفي السودان وفي العراق وفي كل مكان منكوب، هناك من يحتاجون الى الاضاحي، وفي فلسطين والاقصى بلاوي نزلت بالامة الاسلامية في كل مكان امراض. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا ويعافي الجميع من هذه الامراض والنكبات والبلايا النازلة. عندنا هنا بناكل الحمد لله في توسعة وخير، فاذا ما وجدتم هيئة من الهيئات تقول اننا سنأخذ منكم ونذبح عنكم نيابة عنكم في اي بلد من البلاد الفقيرة المحتاجة، يكون هذا افضل وابقى وادوم لكم، فادفعوا اموالكم طيبة بها نفوسكم راضية بها قلوبكم للهيئات الخيرية حتى يوسعوا على فقراء المسلمين. وهذا بلد قد منحه الله الخير ويريد ان يعمم الخير على بلاد المسلمين جميعا من الفقراء. دي فرص افعلوها واحرصوا عليها في هذه المناسبات. بارك الله فيكم ونفعكم بأموالكم ونفع بها أولادكم وأزواجكم وبارك لكم في مكاسبكم إذا أنتم وجهتم هذه الأموال إلى من يستحقها في أرض الله الواسعة من فقراء المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر جندك المجاهدين في الأقصى وفي فلسطين وفي السودان وفي كشمير وفي كل بلد مستضعف من بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم يسر على المسلمين أمورهم. اللهم فرج على المكروبين كروبهم. اللهم يسر على المعسرين عسرهم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.